ورد سؤال عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه حديث صحيح، أخرجه أبو داود في كتاب السنة والترمذي في كتاب العلم وابن ماجه في المقدمة وأحمد في مسنده والدارمي وغيرهم من حديث العرباض بن سارية من عدة طرق، وهو حديث صحيح. وقوله وجلت منها القلوب أي خافت منها القلوب، وقوله ذرفت منها العيون أي سال دمعها من تأثير الموعظة وطيبها، وقوله بالنواجذ أي مؤخر الأضراس، وقيل الأنياب كناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله وسنة الخلفاء الراشدين أي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وقوله كل بدعة ضلالة، والبدعة ما أحدث عما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، كذا قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم صفحة 360 طبعة دار المنار، وقوله عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وإن جار وإن ظلموا، هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وإن جار وإن ظلموا وتحريم الخروج عليهم، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وفيه خير وفيه فائدة ودفع ضرر أو فتنة عظيمة للمسلمين. قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم صفحة 262 دار المعرفة عند قوله عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة، قال وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجراً عبد المؤمن فيها ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جار وإن ظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، قال من أسباب النجاة أن الأمة تطيع وتسمع لولي أمرها حتى يكون لها جماعة، يكون لها دولة، يكون لها قوة، يكون لها جنة تتقي بها الأعداء. الجماعة والاجتماع بين المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تتم الجماعة إلا بقيادة إلا بإمامة، ولا تتم الإمامة والقيادة إلا بسمع وطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية الله. وإن تأمر عليكم عبد، مهما كان هذا الأمير حتى ولو كان ليس له نسب عربي ونسب قبلي، ولو كان عبدا مملوكا أو معتقا أو ليس له نسب عربي، العبرة ليست هي بالنسب، العبرة بالمنصب. ولي أمر المسلمين يطاع مهما كان، لأن هذا من مصلحة المسلمين، من جمع الكلمة السمع لولي الأمر والطاعة لولي الأمر، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهو لا يطاع في المعصية وإنما يطاع فيما عدا المعصية، ليس معنى أنه إذا أمر بمعصية أننا نخرج عليه ونشق العصا، لا، لا نطيعه في تلك المعصية، ولكن نطيعه في الأمور الأخرى التي ليس فيها معصية. وذكر حفظه الله أن الأمة بحاجة إلى هذه الوصية، وهي السمع والطاعة لولي الأمر، فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا سبب آخر من أسباب النجاة. السبب الأول: السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. الثاني: التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. تمسك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اختلافاً كثيراً وليس اختلافاً يسيراً، وإنما كثير وكثير، ولا ينجي الأمة من هذا الخلاف إلا التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون، بل وما كان عليه المهاجرون والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا هو السبب الثاني: التمسك لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتهى من مقالات الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ولهذا كان الخروج على ولاة أمور المسلمين أساس الفتن والمفاسد والشرور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من منهاج السنة النبوية في الجزء الثالث صفحة 391. فتأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. فبعض الناس يقول: نزيل الفساد ونزيل الحاكم لأن عنده ظلم، فيكون في الخروج عليه فساد أعظم من الفساد الذي يريدون إزالته، فيكون فساد وشر عظيم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية من قتل الأنفس، التفرق والاختلاف والفوضى وسلب الأموال إلى غير ذلك من المفاسد. ويؤكد ابن القيم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في الجزء الثالث صفحة 4، قال: شرع لأمته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إيجاب إنكار المنكر، فيحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. قال: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فتأمل كلام ابن القيم رحمه الله، قال: كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم كما يفعله الخوارج وغيرهم، قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. فالخروج على الولاة والحكام أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر، نسأل الله عز وجل العافية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من البدع، فقال: فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم ومحدثات الأمور، أي إياكم والبدع، فإن البدع لها مفاسد كثيرة. فمن مفاسد البدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مع ما تقدم من المفاسد الاعتقادية والحالية، أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن، حتى تجد كثيراً من العامة وحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس. قال: ومنها اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة، مثل تأخير الفطور وأداء العشاء بلا قلوب حاضرة، ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، ومنها أي من مفاسد البدعة ما تقدم من التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين، النوع الذي فيه مشابهة والنوع الذي لا مشابهة فيه. انتهى باختصار من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، صفحة 269 271 وما بعدها. ومن فوائد الحديث: أولاً، الوعظ والنصح والإرشاد منهاج الرسل وطريق الدعاة. ثانياً، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على موعظة أصحابه، حيث يأتي بالمواعظ المؤثرة التي توجل منها القلوب وتذرف منها العيون. ثالثاً، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه وألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. رابعاً، ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، والذين عاشوا من الصحابة رأوا اختلافاً كثيراً كما يعلم ذلك من التاريخ. خامساً، لزوم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما عند الاختلاف والفرقة. سادساً، التحذير من محدثات الأمور، والمراد بها المحدثات في الدين. سابعاً، التحذير من الابتداع في أمور الدين. نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: أوصني. قال: عليك بتقوى الله والاستقامة، واتبع ولا تبتدع. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى لي من الوقوف على بعض معاني الحديث وفوائدها، والله تعالى أعلم.